فائدة في حكم جاحد الصيام: لا يجحد الصيام إلا كافر، ومن أصر على الإفطار في نهار رمضان يدعى إلى الصيام، فإن أصر على ذلك جاحدا لوجوبه فإنه كافر بالله العظيم. فائدة في فضل الصيام: ورد في فضل الصيام آيات وأحاديث، فمن ذلك أنه شرع للتقوى، ومن الأحاديث أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، وأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأن الصوم قد اختصه الله لنفسه وأنه هو الذي يجازي به، وأن الصوم جنة ووقاية من النار، وأن للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، وأن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة، وأن من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، وأن الصوم لا عذل له، وأن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، وفي رواية مسيرة 100 عام، وأنه تصفد فيه الشياطين وهم مردة الجن، وأن هناك 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر، فهنيئا للصائمين. فائدة في الحكمة من الصوم: في الصوم حكم كثيرة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ومنها أنه وسيلة إلى التقوى، فإن النفس إذا امتنعت عن الحلال طمعا في مرضات الله تعالى وخوفا من عقابه فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام، ومنها أن الصوم موجب للرحمة والعطف على الفقراء والمساكين، فإن الإنسان إذا جاع بطنه علم حال الفقراء في جوعهم فيرحمهم ويعطيهم ما يسد به جوعهم، إذ ليس الخبر كالمعاينة، ولا يعلم الراكب مشقة الراجل إلا إذا ترجل، وأن الصوم فيه قهر الطبع وكسر الشهوة، فهو يربي الإرادة على اجتناب الهوى وترك المعاصي، وكذلك فإن النفس تتهيأ للعبادة إذا صار القلب فارغا من الطعام الذي يجلب الخمول والنوم. وفيه فوائد اجتماعية عديدة، ومن الفوائد الدينية أن الناس يشعرون بأنهم أمة واحدة، يأكلون في وقت واحد ويصومون في وقت واحد، ويشعر الغني بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فائدة في عدم نسيان آداب الصيام عند الكلام عن أحكامه: ينسى كثير من الناس إذا أراد البحث في موضوع الصيام آداب الصيام، وينشغل بمعرفة الحلال من الحرام وأحكام الصيام، فينسى أن له آدابا وأن له مستحبات، منها ما يتعلق بحفظ اللسان وترك السب والشتم والكذب والغيبة والنميمة والغش وآلات اللهو والمعازف ولعب الورق. فلا شك أن هذه المحرمات وإن لم تكن مفسدة للصيام ومفطرة للصائم وموجبة للقضاء، إلا أنها تكسب الإنسان إثما، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، كما أن له مستحبات مثل الإكثار من قراءة القرآن وذكر الله والدعاء والصلاة والصدقة والجود بالمال وغيره، والجود بالعلم، والجود بالنفس، والجود بالنفس أعلى الجود. ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم، إني صائم، تذكر به نفسك وتذكر به الآخرين. فائدة في أنواع الصيام: ينقسم إلى نوعين: صوم عين وصوم دين. فصوم العين ما له وقت معين، إما بتعيين الله كصوم رمضان، أو بتعيين العبد كمن نذر صوما في وقت معين، فإنه يتعين صيامه في ذلك الوقت. وأما صوم الدين فما ليس له وقت معين كصوم قضاء رمضان، فإنه يصومه متى شاء قبل رمضان الجديد. وصوم كفارة القتل والظهار واليمين، وصوم متعة الحج إذا لم يجد ثمن الهدي، فإنه يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع، أو 7 إذا رجع متى أراد. وجزاء الصيد والنذر المطلق عن الوقت، كمن نذر أن يصوم شهرا أو أسبوعا ولم يعين أي شهر أو أي أسبوع فإنه يلزمه الصيام في أي وقت كما نذر. فائدة: هل يجب التتابع في الصيام؟ الجواب: منه ما يجب التتابع فيه كصوم رمضان، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والشهر متتابع لتتابع أيامه، فلما قال فمن شهد منكم الشهر هذا المعين، والشهر أيامه متتابعة، فيلزمنا التتابع. وكذلك صوم كفارة القتل الخطأ، وصوم كفارة الظهار، وصوم كفارة الجماع في نهار رمضان. فهذه صيام شهرين متتابعين في كل منها. وكذلك إذا نذر صوما متتابعا لزمه. فائدة فيما لا يلزم فيه التتابع كقضاء رمضان على الراجح، وهو قول جمهور أهل العلم، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، ولم يشترط الله عز وجل التتابع. وكذلك الصوم في كفارة اليمين على الراجح، إذا لم يجد عتق رقبة ولا إطعام 10 مساكين ولا كسوتهم، فإنه ينتقل إلى صيام 3 أيام، فهي لا يشترط فيها التتابع. وكذلك كفارة الحلق، لو حلق رأسه محتاجا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، لا يشترط فيها التتابع. وكذلك صوم النذر المطلق، إذا لم يشترط التتابع كمن نذر أن يصوم 3 أيام وليس في نيته أن متتابعة، فهو يجوز أن يصومها غير متتابعة. فائدة: هل يجب قضاء ما أفطره من صيام التطوع؟ الراجح عدم وجوب إتمام النافلة، نافلة الصوم، وعدم وجوب قضائها، وهذا هو قول كثير من أهل العلم. ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لكن كره العلماء قطع صوم النافلة لغير عذر. ومن العذر أن يعز على من ضيفه امتناعه عن الأكل، وإن أفطر بغير عذر فلا يثاب على ما مضى من صيامه، وإن أفطر لعذر في صيام النافلة أثيب على ما مضى من صيامه. فائدة في أمثلة صيام التطوع هي كثيرة، قد ندب إليها الشرع كعاشوراء وعرفة والاثنين والخميس وأيام البيض وست من شوال والإكثار من صيام شعبان والمحرم ومن سرر الشهر وغير ذلك. فائدة في الصيام المكروه: إفراد الجمعة بالصوم، لحديث: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، البخاري. صوم السبت وحده، لحديث: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، الترمذي وحسنه وغيره. صيام يوم الأحد وهو عيد النصارى، الوصال في الصوم وهو أن لا يفطر بعد الغروب حتى يتصل صوم الغد بصوم الأمس، وكذلك صيام الدهر وغيرها. فائدة في الصيام المحرم: صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق 3 بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. وحديث: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويستثنى صيام أيام التشريق على من كان عليه دم التمتع أو القران ولم يجد هديا. فائدة في ثبوت دخول شهر رمضان: يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين، وأولا إكمال شعبان 30 يوما، ثانيا رؤية هلال رمضان. فائدة في شروط وجوب الصوم: الإسلام والعقل فلا يجب الصوم على مجنون، والبلوغ فلا يجب على الصغير، والعلم بالوجوب فإن الجاهل لا يجب عليه ما جهله. فائدة فيما متى يؤمر الصبي بالصيام: يؤمر الصبي بالصيام لسبع كالصلاة إذا أطاق الصيام، ويضرب على تركه لعشر كالصلاة، ولأن الصوم أشق اعتبرت فيه الطاقة لأنه قد يطيق الصلاة ولا يطيق الصوم. فائدة في شروط وجوب الأداء في الصيام. الأداء وليس القضاء. أولا الصحة والسلامة من المرض، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وثانيا الإقامة وعدم السفر للآية السابقة، فيسقط وجوب أداء الصيام عن المريض والمسافر، يسقط عنهما وجوب الصوم وعليهما القضاء. وثالثا خلو المرأة من الحيض والنفاس، لحديث عائشة لما سألتها المرأة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فائدة في حكم النية في صيام الفرض. تشترط النية في صيام الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ويصح أن تكون في أي جزء من الليل ولو قبل الفجر بلحظة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فيجب أن تكون نية مجزوما بها. هذا قول جمهور العلماء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لو قال في نفسه إن كان غدا رمضان فأنا صائم أنه يصح، ولكن جمهور العلماء على خلاف هذا، لأن هذه نية غير مجزوم بها ويشترط الجزم بالنية. فائدة في النية للصيام الواجب غير رمضان. تشترط النية في كل صيام واجب كالقضاء والكفارات. فائدة في النية في صيام النفل. يجوز صوم النفل عند جمهور العلماء بنية قبل الزوال، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم. رواه مسلم. أما النفل المعين كعاشوراء وعرفة فاشترط بعض أهل العلم النية من الليل. فائدة في كيفية النية. النية عزم القلب على فعل الشيء. النية عزم القلب على فعل الشيء، وهي مرتبطة بالعلم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن كل من علم أن غدا رمضان وأراد صيامه فهذه نية، وهذا فعل عامة المسلمين. كل من علم أن غدا رمضان وأراد صومه فهذه نية. فائدة في حكم التلفظ بالنية. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فلا يجوز لإنسان أن يتلفظ بنية الصيام، وإنما يعزم في قلبه على الصيام غدا إذا علمه من رمضان. والنية تتبع العلم، فمتى علم وأراد الصيام فإنها نية صحيحة. فائدة في من نوى الإفطار في أثناء النهار لكنه لم يفطر. اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أنه لا يفطر، وإن قضى فهو أحوط. قال الحنفية والشافعية إنه لا يفطر كمن نوى التكلم في صلاته ولم يتكلم. وقال المالكية والحنابلة يفطر لأنه قطع نية الصوم بنية الإفطار. فلو أنه نوى الإفطار في النهار ولكنه لم يفطر، لم يتعاطى شيئا من المفطرات، فالراجح والله أعلم عدم وجوب القضاء، وإن قضاه فهو أحوط. فائدة في صوم المغمى عليه. المغمى عليه إذا طرأ عليه الإغماء من قبل الفجر إلى المغرب فالجمهور على عدم صحة صومه من قبل الفجر إلى المغرب، وإذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه سواء أكان في أوله أم في آخره. إذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه سواء كان في أول النهار أفاق أم في آخره. الفائدة 25، لو ارتد بعد نية الصوم فإنه تبطل نيته بلا خلاف. وكثير من الناس مع الأسف أيها الإخوان يسبون الله سبحانه وتعالى أو دينه أو كتابه إذا انفعلوا وحصل بينهم خصومة أو مشاجرة ونحو ذلك، وبعضهم يفعل ذلك إثباتا لرجولته. ولا شك أن سب الله أو رسوله أو دينه كفر، لا شك أنه كفر، وأن من فعله فهو مرتد خارج عن ملة الإسلام. ومن فعل ذلك في أثناء النهار وجب عليه التوبة والإمساك بقية اليوم والقضاء والرجوع إلى الإسلام مرة أخرى بالدخول فيه وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فائدة في سنن الصوم: له سنن كثيرة، منها السحور لحديث تسحروا فإن في السحور بركة رواه البخاري، وكذلك تأخيره وتعجيل الفطر لحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، وكذلك استحباب أن يكون الإفطار على رطبات ما لم تكن فعلى تمرات، كما جاء في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء، رواه الترمذي وقال حديث حسن. فائدة في الدعاء عند الإفطار: لم يثبت الحديث الذي ورد عند الإفطار، وإنما ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، رواه أبو داود وحسنه الدارقطني رحمهم الله تعالى. فائدة في مفسدات الصوم: يفسد الصوم بوجه عام كل ما انتفى شرط من شروطه أو اختل أحد أركانه كالردة وطروء الحيض والنفاس وكل ما ينافيه من أكل أو شرب ونحوهما، ودخول شيء من خارج البدن إلى جوف الصائم. فائدة في متى يفطر إذا دخل إلى جوفه شيء: اشترط بعض العلماء أن يكون الداخل إلى الجوف من منافذ الواسعة كما هو عند المالكية، وقال الشافعي المنافذ المفتوحة أي المخارق الطبيعية الأصلية في الجسم والتي تعتبر موصلة للمادة من الخارج إلى الداخل كالفم والأنف والأذن. فأما إذا كان من خارج من غير هذه المنافذ فإنه لا يفطر، كمن اغتسل بماء فوجد برده في باطنه، ومن طلى بطنه بدهن فوصل إلى جوفه بالتشرب فإنه كذلك لا يفطر. واكتفى بعض أهل العلم بتحقق وصوله إلى الحلق والجوف واعتبروا أن الدماغ من الجوف، فإن كان الداخل إلى الجوف مما يمكن الاحتراز منه كدخول المطر والثلج فإنه إذا لم يدفعه وابتلعه تعمدا أفطر، فإن لم يمكن الاحتراز منه كالذباب الذي يطير إلى الحلق وغبار الطريق لم يفطر إجماعا. وقال النووي رحمه الله: جعلوا الحلق كالجوف في بطلان الصوم بوصول الواصل إليه. فائدة في مسألة المغذي من عدم المغذي: لا يشترط جمهور أهل العلم أن يكون الداخل إلى الجوف مغذيا فيفسد الصوم بالدخول إلى الجوف مما يغذي أو لا يغذي، كما لو ابتلع حصاة أو أكل ترابا ونحوه، فإنه إذا فعل ذلك متعمدا فإنه يفطر ولو كان غير مغذ. فائدة في أنه يشترط كون الصائم قاصدا ذاكرا لصومه أم عندما يتعاطى شيئا من المفطرات، أما لو كان ناسيا أنه صائم فلا يفسد صومه عند جمهور أهل العلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه البخاري. فائدة في أن الصائم المختار هو الذي يفطر عند تناوله شيئا من المفطرات، فأما المكره فإنه لا يفطر، كمن أوجر الماء يعني صب في حلقه رغما عنه، أو صب الدواء في حلقه مكرها لم يفطر عند جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، لأنه لم يفعل ولم يقصد. ولو أكره على الإفطار فأكل أو شرب، فاستدل بعض أهل العلم على عدم إفطاره بأن الله وضع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فإذا أكره على الإفطار فإن صومه صحيح كمن أفطر ناسيا أو أكل ناسيا ونحو ذلك. فائدة في إفساد الصوم بالإنزال: إذا تعمد الإنزال بلا جماع كالاستمناء بالكف أو باللمس والتقبيل ونحوها فإنه يوجب القضاء عليه دون الكفارة عند جمهور الفقهاء مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، يمسك بقية اليوم مع التوبة ويقضي بدلا منه. فائدة في الإنزال بالتفكير: عند بعض أهل العلم إذا أمنى بالنظر فإنه يفسد الصوم، لأنه أنزل بفعل يتلذذ به ويمكن التحرز منه، فهو كالإنزال باللمس هذا بالنظر. وأما الفائدة المتعلقة بالإنزال بالفكر فإن الإنزال به لا يفسد الصوم عند بعض أهل العلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. وقالوا النظر واللمس وغيرها يمكن دفعه ويمكن اجتنابه، أما الفكر فإنه قد لا يستطيع، لكن عليه أن يجاهد نفسه وأن يطرد الأفكار الرديئة من ذهنه وأن يراعي حق الصيام. فائدة في استعمال البخور: قال بعض العلماء وصول الدخان إلى الحلق يفطر، كمن استنشق بخورا مقربا إلى فيه، أما لو شم رائحته بلا وصول دخانه فإنه لا يفطر، لأن الرائحة لا جسم لها. وبعض الناس الذين يعملون في المصانع أو غيرها فإن عليهم اجتناب شم الدخان، فأما إذا وصل إلى الحلوق بدون تعمد فإن صيامهم صحيح، كمن وصل الغبار إلى حلقه دون تعمد. فائدة في المرأة التي تطبخ ودخان القدر ينبعث: إذا تعمدت استنشاقه أوجب القضاء لأنه يتقوى به، يعني ببخار الطعام، أما إذا وصل بغير اختيار فلا قضاء عليه. والعادة أن كثيرا من النساء اللاتي يطبخن لا يتعمدن تقريب الوجه واستنشاقه والمداومة على ذلك، فلذلك صيامهن صحيح والحمد لله. فائدة في التقطير في الأذن: ذهب جمهور الفقهاء إلى فساد الصوم بتقطير الدهن أو الماء في الأذن، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن قطرة الأذن لا تفطر، قال: لأنها ليست من المنافذ الطبيعية لدخول هذه الأشياء إلى الجسم. فائدة في الحقنة الشرجية: الاحتقان بالماء في الشرج يفسد الصوم ويوجب القضاء عند جمهور العلماء، وقال الشافعية والحنابلة: ما يدخل إلى الجوف من الدبر بالحقنة يفطر، لأنه وصل إلى جوفه باختياره، وعندهم الجوف شيء أوسع من المعدة، ليس الجوف هو المعدة إنما هو شيء أوسع من ذلك. فائدة فيما لو تسحر، وعند شيخ الإسلام رحمه الله أن الحقن الشرجية لا تفطر، لو تسحر أو جامع فنقول نحن الأحوط الإنسان لا يستعملها، وعند الحاجة إذا استعملها لا بأس، لأن هذا دواء يحتاج إليه، والأحوط أنه يقضيه. فائدة فيما لو تسحر أو جامع ظانا عدم طلوع الفجر ولكن الحال أن الفجر قد طلع، فهذا مذهب جمهور أهل العلم أن عليه القضاء، واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أنه لا قضاء عليه، وقال: ما دام لم يعلم أن الفجر قد طلع فله أو يأكل ويشرب، فله أن يأكل ويشرب. وأما الجمهور فقد ذهبوا إلى أنه لو أكل وشرب ثم تبين له أن الفجر قد طلع فإن عليه القضاء. فالأحوط إذن أن يقضي. وطالب العلم إذا اقتنع بقول بدليله بفهم من عالم معتبر فإن له أن يأخذ به ولا يلزم بشيء آخر. فائدة في من أفطر يظن الغروب ولكن الحال أن الشمس لم تغرب، فهذا عليه القضاء ولا كفارة، لأن الأصل بقاء النهار وينبغي أن لا يخرج منه إلا بيقين، والقاعدة تقول أن اليقين لا يزول بالشك. فإذا من أكل أو شرب ظانا أن المغرب أن الشمس قد غربت ثم اتضح أنها لم تغرب فإنه يقضي. فائدة في من جهل الصوم في رمضان ما يعلم الحكم كالمسلم في دار الحرب، فجمهور العلماء على إعذار حديث العهد بالإسلام إذا جهل الصوم، أو المسلم في دار الحرب الذي يجهل الشرائع فهذا يعذر بجهله في مدة جهله، أو من جهل تحريم الطعام أو الوقت بأن كان قريب عهد بالإسلام وهذه تنفع في المسلمين الجدد، أو نشأ بعيدا عن العلماء كبعض الناس الذين ينشؤون في البادية بعيدا عن أي طرف للعلم. فجمهور أهل العلم على إعذارهم وأنه ليس عليهم القضاء، لكن إن كان يستطيع الوصول إلى العلماء ويستطيع السؤال وقصر ما سأل وقال أنا جامعت زوجتي ولم يكن عندي علم، فنقول هل كان يمكنك الوصول إلى أحد من أهل العلم؟ فإن كان بإمكانه الوصول فهو مفرط وعليه القضاء مع الكفارة، يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه المسائل لا تلاعب فيها، وبطبيعة الحال لا بد من التفريق بين الذين ينشؤون في مجتمعات المسلمين التي يوجد فيها علماء أو طلبة علم أو كتب يمكن الرجوع إليها، وبين الناس الذين ينشؤون في بلاد الكفر أو بين الكفار أو حديث العهد بالإسلام، فنقول إن الأحوال لا بد أن تراعى. فائدة في المرض الذي يجوز لصاحبه الفطر. المرض هو كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة. قال ابن قدامة رحمه الله أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض، والأصل فيه قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض الذي يخاف زيادة مرضه أو إبطاء برئه أو فساد عضو من أعضائه له أن يفطر. فائدة في الصحيح الذي يخاف الشدة أو التعب، هذا لا يجوز له الفطر إذا حصل له بالصوم مشقة أو تعب. أما إذا خاف الصحيح المرض بغلبة الظن أو بالتجربة هو صحيح بدون صيام إذا صام مرض، هو صحيح بدون صيام إذا صام أغمي عليه أو قال له الأطباء الثقات إنك لا تتحمل الصيام، فهذا وهو صحيح إذا علم أنه لو صام مرض فإنه لا يجب عليه الصيام ويجوز له أن يفطر. أما إن خاف بمجرد الوهم فليس له أن يفطر. فائدة في حالات المريض. المريض له حالات، فمنها أنه أن لا يقدر على الصوم أو يخاف الهلاك من المرض إن صام، فهذا الفطر عليه واجب. ثانيا أن يقدر على الصوم بمشقة، فهذا الفطر له مستحب ويكره له الصيام لأنه ترك تخفيفا من الله. ثالثا أن لا يشق عليه ولا يخاف زيادة المرض، هو مريض فيجوز له الصوم والفطر. وله تفصيلات أخرى. فائدة، هل يجب على المريض أن ينوي الصوم بالليل لاحتمال أن يصبح صحيحا؟ فالجواب إذا كان المرض مطبقا فإنه لا يجب عليه أن ينوي من الليل لأجل احتمال أنه ثاني يوم الصباح يصبح صحيح، لا يجب عليه. فائدة في أصحاب المهن الشاقة كالخبازين ونحوهم من الذين يتعرضون إلى الحرارة، حرارة الأفران وعمال البناء ونحوهم، لا يجوز لأصحاب المهن الشاقة الإفطار، بل يجب عليهم نية الصيام والصيام. فإذا وصل أحدهم إلى حال خشي على نفسه جاز له الإفطار. فائدة في مريض الكلى الذي يتطلب غسيل كليته، خروج الدم لغسلها ثم رجوعه مرة أخرى. فأفتى بعض أهل العلم من المعاصرين بأن الدم إذا كان يخرج ويدخل هو دمه لا يضاف إليه شيء فإنه لا يفطر. فائدة في المسافر، في شروط الفطر للمسافر، لقد علمنا أن المسافر يجوز له الفطر، فما هي الشروط؟ أن يكون سفرا بالمسافة أو بالعرف، على اختلاف أهل العلم في ذلك، إذا كان سفرا جاز له أن يفطر، وأن لا يعزم على الإقامة أكثر من 4 أيام بلياليها في المكان الذي يصح للإقامة. فإذا سافر إلى بلد ونوى أن يقيم في أكثر من 4 أيام فإنه عند جمهور العلماء يعتبر مقيما ولا يفطر من أول يوم، من أول يوم يصل. بعض الناس يظن أنه لو أراد أن يذهب إلى بلد يقيم فيها أيام كثيرة يقولون أول 4 أيام نفطر والباقي نصوم، نقول خطأ. منذ أن وصلتم إلى تلك البلد يجب، وأنتم تعلمون أنكم ستمكثون في أكثر من 4 أيام، فعلى قول جمهور أهل العلم يلزمكم الصيام منذ وصولكم إلى ذلك المكان. وكذلك من شروط الإفطار للمسافر أن يجاوز البلد وما اتصل بها من بناء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة فلما صار بعسفان خارج البلد خارج المدينة بعيدا عنها شرب، فإذا إذا خرج من البنيان، هذا هو القول الراجح والأحوط وقول جمهور العلماء أنه لا يفطر إلا إذا خرج من البنيان. وذهب بعض أهل أو أهل الظاهر إلى الإفطار في البلد واحتجوا بأحاديث مثل حديث أنس، ولكن حديث الصحيحين أقوى منه وهو القول الأحوط والأرجح إن شاء الله تعالى أنه لا يفطر إلا إذا خرج من البلد وانفصل عن البلد وغادر بنيان البلد. فائدة في من أدرك رمضان وهو مقيم ثم سافر، ذهب عامة الصحابة والفقهاء إلى أن من أدرك هلال رمضان وهو مقيم ثم سافر جاز له الفطر، لأن الله تعالى جعل مطلق السفر سببا للرخصة. فما دام أنه سافر سواء كان حاضر من أول النهار في البلد أو سافر من الليل فإنه يجوز له الإفطار، لأن بعضهم يرى أنه إذا طلع عليه النهار وهو في البلد ثم سافر لا يفطر تغليبا لحال الحضر، لكن ليس هذا هو الراجح، بل الراجح أنه يجوز له الفطر. الفائدة 50 في الحالات التي تكون للمسافر، أن يبدأ السفر قبل الفجر ويطلع الفجر وهو مسافر، يبدأ السفر قبل الفجر ويطلع الفجر وهو مسافر فهذا يفطر إجماعا. ثانيا أن يبدأ السفر بعد الفجر ويطلع الفجر وهو مقيم ببلده ثم يسافر خلال النهار، فهذا الذي ذكرنا قبل قليل أن الراجح جواز الإفطار بالنسبة له. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجب عليه إتمام ذلك اليوم تغريبا لحكم الحضر، وأصح الروايتين عن أحمد وبعض الشافعية أن من نوى الصوم في الحضر ثم سافر في أثناء اليوم طوعا أو كرها فله الفطر بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة، يعني المأهولة بالسكان. واستدلوا بظاهر الآية وبحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. رواه مسلم والترمذي واللفظ له. والحالة الثالثة أن يفطر قبل مغادرة البلد، وقد منع من ذلك جمهور العلماء وقالوا إن السفر لم يتحقق بعد بل هو مقيم وشاهد، وقد قال تعالى فمن شاهد منكم الشهر فليصم، ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين، ولذلك لا يقصر الصلاة. فائدة في الذين يسافرون من المطارات: إن كان المطار خارج البلد بينه وبين البلد فضاء منفصل عن بنيان البلد فإنه يجوز له أن يفطر في المطار، ففي مثل الحال الآن مثلا مطار الرياض يعتبر خارج البلد، فإنه لو أراد أن يسافر من الرياض فركب بالسيارة إلى المطار والمطار خارج البلد فإنه يصوم، فإنه يفطر في المطار. لكن لو كان المطار داخل البلد وعند حدود البلد ملتصقا به فإنه لا يفطر في المطار، وإنما يؤخر الفطر حتى تقلع به الطائرة وتبتعد به عن البنيان. فائدة في الصيام في السفر: ذهب الأئمة الأربعة وجماهير الصحابة والتابعين إلى أن الصوم في السفر جائز صحيح منعقد، ثم اختلفوا أيهما أفضل أو هما متساويان. فذهب جمهور العلماء إلى أن الصوم أفضل في السفر إذا لم يجهده الصوم ويتعبه، وذهب بعضهم إلى أن الفطر أفضل، لكن على أي حال يكره له الصوم إذا وجد مشقة. وحمل بعضهم أحاديث ليس من البر الصوم في السفر على ما إذا وجد المشقة، واستدلوا ب وقالوا إنه إذا صام في سفره فهو أبرأ لذمته، لكن يمكن أن يوجد بعض الحالات الصوم في السفر أهون، كما إذا سافر الإنسان قرب المغرب قبل المغرب سافر هو في البلد ممسك من الفجر إلى قرب المغرب، والطائرة ستقلع به قرب المغرب قبل المغرب، هذا لو أقلعت به الطائرة قبل المغرب وأفطر وما بقي عليه شيء كثير، هذا سيحتاج أن يقضي يوما بدلا منه، ولذلك ربما كان صيامه إكمال الصيام هذا في السفر أهون عليه. فعلى أي حال إذا كان يجد مشقة فالأفضل له أن يأخذ بالرخصة وأن لا يصوم، وإذا كان يريد براءة إسراع في براءة ذمته والسفر متيسر فصام، فصيام صحيح مجزئ لا شيء عليه. فائدة فيما تنقطع الرخصة في السفر: الرخصة بالإفطار في السفر متى تنقطع؟ تسقط بأمرين: إذا عاد المسافر إلى بلده وهو محل إقامته، أو إذا نوى الإقامة في المكان الذي وصل إليه وكان صالحا للإقامة ليس كالمفازة أو دار الحرب، إذا كان المكان صالحا للإقامة لا كالسفينة ولا المفازة المهلكة الصحراء ولا دار الحرب، فإنه إذا وصل إلى مكان صالح للإقامة نوى الإقامة فيه فإنه تنقطع الرخصة ويصير مقيما بذلك فيتم الصلاة ولا يفطر في رمضان. فإن ذهب إلى بلد وهو لا يدري كم يجلس فيها يقول أجلس حتى تنقضي حاجته، وربما تنقضي في يوم، ربما في يومين، ربما في أسبوع، ربما في شهر، فهذا له أن يفطر إلى ما شاء الله، لأنه لم ينوي الإقامة ولم يعلم أنه يجلس في البلد أكثر من 4 أيام. كمن ذهب في متابعة معاملة ونحوها وربما قالوا له ارجع غدا أو ارجع بعد غد، فهذا له أن يفطر ولو بقي مدة طويلة. فائدة في رخصة الحامل والمرضع، لهما أن تفطرا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، رواه الترمذي وقال حديث حسن. فالحامل تشبه المريض، فإن لها أن تفطر ولو حملت سفاحا، وكذلك المرضع فيجوز لها أن تفطر ولو كانت مستأجرة مكلفة بهذا الولد. واشترط بعض الفقهاء أن تخاف على نفسيهما وولديهما، والصحيح أنه لا يشترط. فالحامل مطلقا، الحامل ضعيفة لها أن تفطر مطلقا. فائدة فيما يجب عليها وعلى المرضع، اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من فرق بين ما إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها، وقال بعضهم ولدها كجزء من أجزائها وعضو من أعضائها، فإذا خافت عليه كما فتكون كما كأنها خافت على عضو من أعضائها. ولذلك الراجح والله أعلم أن الحامل والمرضع ليس عليهما إلا القضاء ولا كفارة عليهما، ولا كفارة عليهما. فائدة في حكم الصيام للهرم ومن أصابته الشيخوخة: الشيخ الفاني الذي فنيت قوته وأصبح كل يوم في نقص إلى أن يموت، وكذلك المرأة العجوز لا يلزمهما الصيام، ولهما أن يفطرا ما دام الصوم يجهدهما ويشك عليهما، فهما داخلان في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال ابن عباس في هذه الآية: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. كبير السن الذي لا يستطيع الصيام يفطر ويطعم في كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين. فائدة أنه يجوز له أن يطعم قبل بداية الشهر أو بعد نهايته أو خلال الشهر دفعة واحدة أو على دفعات. فائدة فيما يطعم: يطعم نصف صاع من قوت البلد، وهو مقدر بالرز بكيلو ونصف الكيلو غرام، ومعه شيء من الإدام، وهي طعام وليس مال، فإنه لا يجزي إخراج المال على الصحيح، لأن الله قال: ففدية طعام مسكين، فلما نص الله على الطعام وجب إخراج الطعام. فائدة في أنه إذا كان غير مطبوخ فهو نصف صاع، وإذا كان مطبوخا فهو وجبة مشبعة، وجبة غداء لو اشتراها من مطعم، رز ولحم أو رز ودجاج، يعطي هذه الوجبات لعدد وجبات بعدد الأيام التي يفطرها لعذره، هذا عذره مستمر ولذلك يطعم، هذا عذره مستمر فعليه الفدية وهو يطعم من الطعام الحبوب الحب نصف صاع، والمطبوخ وجبة مشبعة. فائدة في حكم صيام المقاتل: من قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلده والصوم يضعفه عن القتال ساغ له الفطر بدون سفر. وكذلك لو احتاج للفطر قبل القتال أفطر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالفطر قبل القتال لأن الفطر أقوى لهم. فإذا مثل بعض ساحات الجهاد وبعض المدن الآن في بلدان المسلمين المدن المحاصرة فك الله أسرها، أو هؤلاء المقاتلين الذين يقاتلون اليوم في ربوع بلاد البوسنة وغيرها إذا احتاجوا للفطر فإنهم يفطرون، والقتال قد يطول، فإذا احتاجوا للفطر فإنهم يفطرون ثم يقضون بعد ذلك. فائدة في من اضطر لإنقاذ معصوم واحتاج للفطر كرجال المطافق أو الذي يريد أن ينتشل غريقا، فهذا يفطر إن احتاج الإفطار، بل قد يجب عليه أن يفطر لأجل إنقاذ المعصومين. فإن رجال الإطفاء أو رجال الإنقاذ إذا احتاجوا للفطر أفطروا ثم قضوا. فائدة في من جامع في نهار رمضان. ذهب جمهور العلماء إلى أن جماع الصائم في نهار رمضان عامدا مختارا بأن يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في أحد السبيلين مفطر يوجب القضاء والكفارة أنزل أو لم ينزل. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. الحديث رواه البخاري. فائدة أن الحكم واحد في الزنا واللواط وأتيان البهيمة، فكل من وطئ في فرج قبل أو دبر من إنسان أو بهيمة فإن عليه الكفارة المغلظة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. ولا يجوز التلاعب بأن يقول شهرين طويلة وما أستطيع عندي عمل، يجب عليه أن يقوم بالكفارة مع التوبة إلى الله وقضاء اليوم الذي أفسده مع الكفارة. فائدة في حكم صيام المرأة إذا جامعها زوجها. إن كانت موافقة مواتية فإن عليها الكفارة مثل ما هي عليه، وإن كانت مكرهة غير راضية فليس عليها الكفارة. ولكن الأحوط أن تقضي ذلك اليوم. وقال ابن عقيل رحمه الله عن جماع المرأة في نهار رمضان إن غصبت أو أتيت نائمة فلا كفارة عليها. وهل يفسد صومها؟ الفقهاء على فساد صومها، وشيخ الإسلام على عدم فساده لأنها مكرهة والمكره غير مؤاخذ، والأحوط أن تصوم ذلك اليوم. فائدة في من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان دون عذر. لا خلاف في وجوب التوبة والقضاء عليه، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن عليه الكفارة بالإضافة إلى القضاء، وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة. قالوا دليلهم أن النص يعني الكفارة ورد في الجماع، وما عداه ليس في معناه، يعني الطعام والشراب لا يقاس على الجماع، لا يصح قياسه عليه. ولذلك من أكل أو شرب عامدا في نار رمضان عليه التوبة وإمساك بقية اليوم وقضاء ذلك اليوم فقط. فائدة في الدهان الصائم أن يدهن رأسه أو شاربه أو يختضب بالحناء. فإنه لا يفسد صومه ولا يجب عليه القضاء ولو وجد طعمه في حلقه. هذا هو قول جمهور أهل العلم، لأنه لم يدخله في الجسم ولا في المداخل، وإنما وضعه على الجلد، فهذا لا يفسد صومه به. فائدة في الصائم إذا احتلم وهو نائم: لا يفسد صومه إجماعا، بل يتم الصيام. وكذلك من أجنب ليلا فأصبح صائما فصومه صحيح. من أجنب ليلا فأصبح صائما فصومه صحيح. أما حديث من أصبح جنبا فلا صوم له وهو في البخاري ومسلم، فإنه محمول إما على النسخ أو على الإرشاد إلى الاغتسال قبل الفجر. فلو احتلم وأصبح في الصباح طلع الفجر وهو على نيته السابقة في الصوم، فهذا صيامه صحيح. فائدة: إذا جامع أهله ثم أصبح جنبا، جامع في الليل وقبل الفجر نزع فطلع عليه الفجر وهو جنب، وصار اغتساله بعد طلوع الفجر، فصيامه صحيح. لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قال: قالتا: نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ثم يصوم، يعني من الجماع. وأخبرت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بعد الفجر، أخبرت بما معناه أنه كان يغتسل من الجنابة بعد الفجر. فإذا الجنابة لا تؤثر في الصيام ما دام أنه قد نزع قبل الفجر أو احتلم وهو نائم، فهذه لا تؤثر في الصيام. فائدة في حكم الصوم مع الطعام الباقي في الأسنان بين الأسنان والفم: إذا كان قليلا لا يمكن التحرز منه فهو تبع لريقه، فلا يفسد به الصوم ولا يفطر. وشرط بعض أهل العلم أن لا يقصد ابتلاعه وأن يعجز عن تمييزه ومجه، فإذا استطاع أن يميزه ويمجه فإنه يجب عليه ذلك ولا يبتلعه. أما أن ابتلعه رغما عنه وكان شيئا قليلا لا يمكن تمييزه بل هو مختلط باللعاب فابتلعه بدون قصد فصيامه صحيح. فائدة في البلل الذي يبقى في الفم بعد المضمضة: إذا ابتلعه الصائم مع الريق لا يفسد صومه بشرط إخراج الماء بعد المضمضة، والبلل والرطوبة الباقية لا يمكن التحرز منها، لكن في الصيام لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة فيما إذا كان في اللثة قروح أو دميت بسواك أو غيره فدخل ريقه حلقه مخلوطا بالدم، فهذا إذا لم يمكن الاحتراز منه فإنه لا يفطر، فإن كثير من الناس قد يبتلى بشقوق تشققات في اللثة أو الشفة ويدخل الدم مخلوطا باللعاب بغير قصد، فهذا لا يفطر. لكن إذا علم أن الدم موجود فإنه يخرجه قدر استطاعته، لأن الدم نجس ولا يجوز ابتلاعه أصلا. فائدة في النخامة والنخاعة: أما النخامة فهي المخاط النازل من الرأس، والنخاعة البلغم الصاعد من الباطن بالسعال والتنحنح، وكلاهما يصل إلى الحلق، فإذا وصلت إلى الفم يخرجها النخامة والنخاعة. فإذا وصلت إلى الفم ثم أعاد ابتلاعها، ابتلعها عمدا مع إمكانه التحرز، أفطر. لكن إذا لم يمكنه التحرز ككثير من الناس الذين يبتلون بالتهاب في الجيوب أو غيره أو بعض العلل التي توجب تجمع البلغم وتجمع النخامة والنخاعة، فهذا ما يدخل في جوفه منه بغير قصد، فإنه لا شيء عليه صيام صحيح، خصوصا أنه يشق التحرز منه جدا في بعض الحالات. فائدة: في رجل حشى أسنانه بحشوة طبية ودخل نهار رمضان فأحس بطعم مر. أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا السؤال أنه لا يضر مثل طعم الماء. فائدة في حكم من ذرعه القيء: الحديث يفصل هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه القضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. والتقيء عمدا بوضع أصبعه أو عصر بطنه أو تعمد شم رائحة كريهة أو مداومة النظر إلى منظر فظيع وهو يعلم أنه يجلب له القيء، هذا تعمد. لكن لو أنه قاء بغير تعمد فإنه لا يفطر وليس عليه شيء، ولا يجب عليه إمساك الباقي في معدته. واحد ذرعه القيء بدون فعل منه، هل نقول أمسك الباقي مع أن إمساكه يضر به؟ الجواب لا، بل إنه يرتاح، والذي يخرج بشكل طبيعي منه أثناء التقيء لا يمسكه ويخرجه ما دام هو ليس متسببا فيه. وإذا خرج إلى حلقه شيء فإنه يخرجه ولا يعاود ابتلاعه. فائدة: إذا طلع الفجر وفي فيه طعام أو شراب، اتفق الفقهاء أكثر العلماء على أنه يلفظه ويصح صومه، وكذلك الحكم في من أكل أو شرب ناسيا ثم تذكر الصوم مع الصوم، فهذا يبادر إلى لفظه. لو أنه أكل يأكل ويشرب ناسيا ثم تذكر فجأة، هل يكمل ما بقي في يده أو يبلع ما هو موجود في فمه؟ الجواب لا، لا بد أن يخرجه. لكن إذا كان يتسحر وأذن الفجر، وهي الفائدة 76، إذا تسحر وهو يتسحر أذن الفجر فإنه ينبغي عليه أن يمسك. وقد ورد حديث في أنه لو كان بيده كأس ماء فإنه لا يضعه بل يشربه، ولكن العلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث، فقال بعضهم بأنه حديث شاذ لا يصح الأخذ به، وأنه ما دام الفجر طلع فلا طعام ولا شراب، وأنه أن هذا الحديث مخالف نص الآية والآية فاصلة، فلذلك لا يأكل ولا يشرب شيء. لكن الآن الاعتماد على التقويمات وليس على الرؤية العينية للفجر، والتقويمات الحسابية شيء ظني، ولذلك نقول الأحوط أن يكف عن الطعام والشراب إذا أذن المؤذن. إذا أذن المؤذن الأحوط. لماذا قلنا الأحوط؟ لأن العمل بالأذان على التقويمات. ولو أن إنسانا كان في البر وهو ينظر إلى جهة المشرق ولا زال الظلام دامسا والفجر لم يطلع، فإنه يأكل ويشرب ويأكل ويشرب ولو أذن عشرات المؤذنين، لأن العبرة بطلوع الفجر وليس بالتقويم. فائدة في من يجامع وقد طلع الفجر، فإذا نزع في الحال فإنه لا يفسد صومه ولو أمنى بعد النزع، وصومه صحيح لأنه كالاحتلام. أما لو استدام الجماع إلى ما بعد طلوع الفجر أفطر وعليه القضاء والكفارة. فائدة في خانة الإمساك الموجودة في بعض التقاويم أو التقويمات. هذه الخانة التي يضعونها في بعض التقويمات قبل الفجر بعشر دقائق يكتب الإمساك وبعده الفجر، بدعة من البدع لا أصل لها، وهي مخالفة للكتاب والسنة ولإجماع علماء المسلمين في أن للمسلم أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر. فمن زعم أنه يمسك قبل 10 دقائق ويزعمون أن هذا الإمساك وقت الإمساك فهو بدعة. ولذلك ينبغي على أصحاب المحلات التجارية الذين يطبعون دعايات وعلى أصحاب المطابع الذين يطبعون لهم الدعايات الانتباه إلى حذف هذه الخانة بالكلية، لأنها بدعة من البدع ما أنزل الله بها من سلطان. فائدة في حكم ذوق الطعام: يكره بلا عذر لما فيه من تعريض الصوم للفساد، أما إن كان لعذر كما إذا احتاجت المرأة وهي تطبخ مثلا أو الرجل إلى ذوق الطعام لينظر اعتداله فإنه لا بأس به. قال الإمام أحمد رحمه الله: أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل فلا بأس به. هذا الذوق باللسان، أما إذا وصل إلى الحلق أفضل. وذكروا من الأعذار أن تمضغ المرأة الطعام للولد الصغير إذا لم تجد الأم منه بدا، فإذا يجوز ذوق الطعام. وقد ورد عن بعض الصحابة أو عن ابن عباس أنه كان إذا أراد أن يشتري شيئا احتاج إلى تذوقه ذاقه يذوقه بطرف لسانه ثم يلفظه بطبيعة الحال. فعلى الإنسان أن يحتاط ولا يتساهل في الذوق أو التذوق حتى لا يفسد صومه. فائدة في حكم مضغ العلك: العلك إذا كان يتحلل منه أجزاء فيحرم مضغه، وإن تفتت فوصل منه شيء إلى الحلق والجوف أفطر. وإذا كان له طعم مضاف مثل السكر فوجده في حلقه أفطر، وإن لم يكن له طعم ولا يتحلل منه شيء ولا يدخل شيء البتة فيكره ذلك، لأن صاحبه يتهم بالإفطار، كما قال بعض السلف: إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره وإن كان عندك اعتذاره. وأكثر العلك الموجود إما أن يتفتت من أجزاء أو فيه طعم سكر وما شابه ذلك، فهذا لا يجوز مضغه بطبيعة الحال. فائدة في هذه الأسوكة الجديدة التي طلعت في هذه السنة، وهي بعضها بنكهة الليمون وبعضها بنكهة النعناع، استفتيت بعض أهل العلم في هذا فقال إنها تفطر إذا وصل طعمها إلى الحلق، ولذلك لا تستخدم هذه الأسوكة التي فيها طعوم طعم الليمون أو النعناع وما شابه ذلك. وعليكم بالسواك الطبيعي. وفائدة أن السواك لا يشترط أن يكون جافا عند استعمال للصائم، بل يجوز استعمال السواك ولو كان رطبا. فائدة في حكم التقبيل للصائم والمباشرة والمعانقة واللمس: أما الذي لا يملك نفسه فإنه لا يجوز أن يفعل ذلك، لأنها ذريعة إلى إفساد صومه. فإن كان يملك نفسه فقبل ولم يخرج منه شيء فصيامه صحيح. فعلى الصائم أن يجتنب التقبيل وغير ذلك من مقدمات الجماع إذا لم يأمن على نفسه وقوع ما يفسد صيامه مثل الإنزال والجماع فيبتعد. وقال بعض أهل العلم بالتفريق بين الشيخ والشاب، ولكن هذا التفريق ليس بمضطرد، فقد يوجد شاب يملك نفسه وكبير لا يملك نفسه، وإن كان الغالب العكس، ولكن التحرز مهم. فائدة في حكم الحجامة للصائم: اختلفوا فيها اختلافا كبيرا، ومذهب جمهور العلماء أنها لا تفطر لكنهم كرهوها. وقال الشافعي رحمه الله: لو ترك رجل الحجامة صائما للتوقي كان أحب إليه، ولو احتاج ما لم أره يفطره. وذكر الخطابي رحمه الله بأن المحجوم قد يضعف فتلحقه مشقة فيعجز عن الصوم فيفطر بسببها، والحاجم قد يصل إلى جوفه شيء من الدم لأنه يمص. وذهب الحنابلة إلى أن الحجامة تفطر، واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إفطار المقصود دون الفاصد، إلا إذا وصل إلى حلق شيء، يعني إفطار المحجوم دون الحاجم. وقد وردت في المسألة أحاديث كثيرة، وبحث المسألة ابن القيم رحمه الله بحثا لا مثيل له في شرحه على مختصر سنن أبي داود، فإن شئت فراجع هذا البحث لتتعلم كيف يوفق العلماء بين الأحاديث المتعارضة. وفي هذا البحث يتجلى فقه الإمام القيم رحمه الله تعالى، فالأحوط الابتعاد عن الحجامة، وإن احتاج إليها فعلها، والأحوط له أن يقضي. فائدة في حكم الاكتحال للصائم: جائز بلا كراهة، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يفطر. فائدة في قطرة العين ودهن الجفن: لا يفسد الصيام، وذهب إلى هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن العين ليست منفذا اعتياديا. وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يفسد الصوم إذا وصل إلى الحلق، فعندهم العبرة بالوصول إلى الحلق عن أي طريق كان الدخول. فائدة في حكم الاغتسال والانغماس في الماء للتبرد أو التلفف في ثوب مبتل للتبرد: أن كل ذلك جائز ولا حرج فيه. فائدة في حكم الغوص، وبعض الناس يعملون في الغوص كالذين يشتغلون في شركات استخراج النفط أو يبحثون عن اللؤلؤ ونحوه: إذا لم يخف دخول الماء في مسامعه فلا بأس به، وكرهه بعض الفقهاء في حال الإسراف والتجاوز والعبث، كما إذا قال: أنا أريد أن أمارس رياضة الغوص في رمضان. نقول: ما وجدت إلا رمضان في النهار تمارس رياضة الغوص، مارسها في غير في الليل، مارسها في غيره. فائدة في صيام السجين والمحبوس: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من اشتبهت عليه الشهور وهو في السجن لا يسقط عنه صوم رمضان، بل يجب لبقاء التكليف عليه. فإذا فماذا يفعل؟ إذا أخبره الثقات بدخول الشهر عن مشاهدة أو علم وجب عليه العمل بخبرهم ولو كان واحدا ثقة، وإذا لم يخبره أحد ثقة بعلم أو مشاهدة وإنما المسألة اجتهادات، فإنه يجتهد لنفسه في معرفة الشهر ويصوم بما يغلب على ظنه مع النية. فإذا استمر الإشكال ولم ينكشف له فهذا يجزئه صومه، لأنه بذل وسعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما إن علم بعد ذلك ماذا كان فله حالة: أولا أن يوافق صوم المحبوس رمضان، اتضح أن اجتهاده كان صحيح وأن وافق رمضان فهذا مجزئ عند جمهور العلماء. ثانيا أن يوافق صوم المحبوس ما بعد رمضان، ما بعد رمضان يعني اتضح أنه صام بعد رمضان فهذا ينبغي عليه، فهذا يجزيه عند جمهور العلماء. لماذا؟ لأننا لو قلنا له اقضي، متى سيقضي؟ بعد رمضان. طيب هو صام أصلا. وقال بعض أهل العلم: إن وافق بعض صومه أياما يحرم صومها كالعيدين والتشريق، والتشريق يقضيها. طيب إذا اتضح أنه صام قبل رمضان، خرج من السجن، اتضح أن رمضان ما انتهى وأن الأيام التي صام قبل رمضان فلا يجزيه عن رمضان هذه الأيام التي صام قبل، ويجب عليه قضاؤها. ولو وافق صوم المحبوس بعض رمضان دون بعض أجزأه ما وافقه ولم يجزئه ما لم يوافقه. وبالنسبة إذا اشتبه عليه الليل من النهار لأنه في زنزانة وهي مظلمة، فذهب النووي رحمه الله قال: هذه مسألة مهمة قل من تكلم فيها، إلى أنه إذا اجتهد ففعله فهو فصيامه مجزئ. فائدة في المرأة التي تأخذ الدواء عادتها مضطربة ولا تحمل، أخبرها الأطباء أنها لا يمكن أن تحمل حتى تنتظم العادة، ولا تنتظم العادة حتى تأخذ حبوبا تنزل العادة، فهل يجوز أن تأخذ هذه الحبوب في رمضان لتنزل وهي تعلم أنها تنزل العادة؟ أجاب بعض أهل العلم من المعاصرين: لا حرج في ذلك إذا احتاجت للتداوي لأجل الحمل. وهذه أسئلة نكمل بها الفوائد: هل يجوز للطيار أن يهبط بالطائرة إلى مستوى لا يرى فيه الشمس ليفطر هو ليفطر لأجل الإفطار؟ هذا لا يجوز، فيه تحايل، إن نزل لمصلحة الطيران وغابت الشمس فلا بأس، وإلا فلا. فائدة: إذا أفطر المسافر على أرض المطار لغروب الشمس ثم ارتفعت في الطائرة فرأى الشمس، هل يمسك؟ الجواب: لا يمسك، ما دام قد أتم نهاره بشكل صحيح. فائدة: إذا غاب جميع القرص فهل ينتظر حتى تغيب الحمرة الشديدة أو يسمع الأذان؟ الجواب: لا، إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم ولا عبرة بالحمرة الشديدة في الأفق، ولا ينتظر أذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فائدة في دواء الغرغرة: لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه، ولكن لا يفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه. فائدة في سحب الدم للتحليل: أجاب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم، بل يعفى عنه، لأنه مما تدعو الحاجة إليه، وليس من جنس المفطرات المعلومات من الشرع. فائدة في من أراد أن يواقع زوجته في نهار رمضان فسافر من أجل ذلك: الجواب: لا يجوز له ذلك، وهذا تحيل، تحايل على الشريعة. فائدة في من أراد أن يواقع زوجته في نهار رمضان فأفطر بالأكل ثم جامع: قال شيخ الإسلام رحمه الله: يتعين عليه الكفارة في هذا الموضع أشد، لأنه عاصم، ولا يمكن أن تقول الشريعة لرجل إذا أردت أن تتجنب كفارة الجماع كل واشرب ثم جامع، بل هذا عليه الكفارة وهو أشد ممن لم يتحايل في الإثم. فائدة: متى تكون المرأة مكرهة في الجماع؟ إذا كانت إذا أكرهت بالقوة أو الضرب، كما إذا أمسكها أو ضربها أو هددها بوعيد تظن أنه يوقع بها كالطلاق، فإنها تكون مكرهة لا كفارة عليها، ويجب عليها أن تدفعه بالقوة، وإلا فهي مثله. فائدة في الجرح أو الرعاف: إذا أصاب الإنسان ما دام بغير اختياره فإنه لا يضر بصومه. فائدة في الإبر: ذهب بعض أهل العلم لأن الإبر المغذية تفطر والإبر غير المغذية لا تفطر، وقال بعضهم الإبر التي في الوريد تفطر والتي في العضلات لا تفطر، ولعل الأخ والله أعلم أن الإبر إذا كانت مغذية فإنها تفطر، لأنها بمعنى الطعام والشراب، فهي تقوي كما لو أكل أو شرب، ويلحق بها حقن الدم، فإذا نقل إليه دم فهو من قبيل التغذية فإنه يفطر. فائدة: متى تعلم الحائض أنها قد طهرت لكي تصوم؟ الجواب: إما بنزول الطهر وهو القصة البيضاء، أو بأن تحتشي بقطن ونحوه، فإذا رأته نظيفا عرفت أنها قد طهرت، كما ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فتصوم. فائدة في المرأة تعرف أن عادتها تأتي غدا، في نهار رمضان هل يجب عليها مواصلة نية الصيام؟ الجواب نعم، يجب عليها أن تنوي الصيام ولا تفطر إلا إذا رأت الدم. فائدة: إذا كانت المرأة تعرف أسقط في نهار رمضان فما حكمها؟ الجواب: إذا أسقطت شيئا فيه تخلق تخليق لأحد أعضاء الجسم أو للجسم كيد أو رجل أو رأس وظهر تخطيطه في هذا الذي نزل منها وسقط فإنها نفساء، لأن التخطيط بعد 40 يوما نطفة 40 يوما علقة ثم بعد ذلك يبدأ التخليق، فبعد 80 يوم إذا أسقطت فهي نفساء، وإذا ظهرت التخطيط أو التخليق في الجنين النازل فهي نفساء ويكون الدم نفاس. وأما إذا كان قبل ذلك فإنها استحاضة وتصوم، وبذلك تكتمل الفائدة 100. وما بقي نعرضه بسرعة. فائدة: في بنت بلغت ولم تخبر أهلها خجلا وكانت تفطر، يجب عليها التوبة وقضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها، وكذلك ينبغي لا حياء في مثل هذه المسائل. وهي إذا بلغت فإنها لا يجوز لها أن تصوم في أيام الحيض، يحرم على الحائض الصيام ويجب عليها القضاء، يحرم عليها الصيام ويجب عليها القضاء. فائدة: في قدوم المسافر في أثناء يوم في النهار في رمضان، في قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: في وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء، لكن عليه القضاء أمسك أو لم يمسك، ولكن الأحوط له أن يمسك. وفائدة: في المسافر إذا مر ببلد فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها 4 أيام، إلا إذا كانت إقامته فيها 4 أيام فأكثر مثل ما سبق البيان. لكن لو كانت البلد بلده فإن كان ناوي الإقامة المكث فيها لا يجوز له أن يفطر، وإن كان مر بها مرورا لا ينوي الإقامة بها ولا الجلوس فهذا اخترق، كرجل يسكن في الرياض وهو الآن في المنطقة الشرقية ويريد الذهاب إلى مكة، فذهب المنطقة الشرقية ودخل الرياض وخرج منها قاصدا مكة وهو من سكان الرياض، فهذا لا يعتبر مقيم لما دخل الرياض، ولذلك يستمر في الرخصة. فائدة: في المسافر للخارج الذي سيقيم سنوات للدراسة وغيرها، اختلف أهل العلم في حاله، فالجمهور ومنهم الأئمة 4 على أنه في حكم المقيم يلزمه الصيام، وذهب آخرون إلى أنه ليس بمقيم لكن الأحوط له أن يصوم، وهذا قول جمهور العلماء والأئمة 4. ولذلك ثم إننا إذا قلنا له يجوز لك أن تفطر، هذا متى يقضي؟ يجلس سنوات طويلة في الخارج يفطر يفطر يفطر، متى يقضي وتتتابع عليه تتوالى عليه رمضانات؟ فائدة: في متى يحصل البلوغ؟ يحصل البلوغ بواحد من أمور 3: عند الذكر، وهي إنزال المني باحتلام أو غيره، ثانيا نبات شعر العانة الخشن حول القبل، ثالثا بلوغ تمام 15 عاما وتزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض فتكلف إذا نزل عليها الحيض. فائدة: في المجنون إذا كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا، وكذلك الهرم الذي ذهب عقله فيأتي عقله أحيانا ويذهب أحيانا، فالجواب أن المجنون إذا أفاق والكبير في السن إذا عاد إليه عقله يلزمهم الصيام، فإذا ذهب عقله فإنه لا صيام عليه. السؤال: هل عليه كفارة؟ عليه كفارة؟ المجنون في حال الجنون إذا أفاق نقول له عليه كفارة؟ عليه فدية؟ طيب الذي ذهب عقله في أثناء ذهاب عقله هل عليه فدية؟ لا، لأنه ليس من أهل التكليف، لا صيام ولا فدية. فلو قال عندنا في البيت هرم ذهب عقله لا يميز شيئا ولا عنده إدراك ولا يدري من هو ولا من أهله ولا من حوله، فقد التمييز، فنقول لا يجب عليه الصيام ولا الفدية ولا يجب عليكم قضاء عنه ولا شيء، لأنه ليس من أهل التكليف. فائدة في المغمى عليه، المغمى عليه إذا أغمي عليه يوم إلى ثلاثة أيام على قول بعض أهل العلم يلزمه القضاء قياسا على النائم، وإذا أغمي عليه فوق ثلاثة أيام لا يلزمه القضاء ولا الفدية قياسا على المجنون. فائدة في المريض الذي مرضه مزمن، يخرج الفدية نصف صاع من قوت البلد، فإن كان يرجى برؤه لا يخرج شيء بل ينتظر حتى يبرأ ويقضي ويلزمه القضاء. فائدة فيما لو مات وهو ينتظر البرء، مريض قالوا له يرجى برؤك فمات وهو ينتظر البرء، لا ليس على عليه ولا على أوليائه لا قضاء ولا كفارة ولا فدية، ما عليهم شيء ولا يخرج من تركته شيء. فائدة في من صام في بلد ثم ذهب إلى بلد أخرى قد صاموا بعدهم، فماذا يفعل؟ قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إذا صمتم في البلد في هذه البلد ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم فأفطروا بإفطارهم ولو زاد ذلك على 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون. لكن لو حصل العكس، مثلا صام في الباكستان الذين صاموا بعدنا ثم جاء إلى هذه البلد فصار العيد بعد 27 يوم من صيامه، فماذا يجب عليه؟ ماذا يجب عليه؟ إكمال يومين، لأن الشهر لا يكون أقل من 29. هذا طبعا سيصلي العيد مع المسلمين والعيد، لكن عليه أن يقضي أن يصوم يومين تكملة لعدة الشهر، لأن الشهر لا ينقص عن 29. لكن لو العكس، صمنا قبلهم فصام هنا ثم ذهب إلى تلك البلاد فصام فيها، فحكمه حكم من ذهب إليهم، لا يفطروا إلا إذا أفطروا ولو زاد عن 30 يوم. فائدة في البلاد التي يطول النهار فيها جدا أو الليل فيها جدا، ما دام عندهم ليل ونهار يتميز ليلهم من نهارهم فإنه يجب الصيام. لو قال نهارنا 20 ساعة نقول لا بد من الصيام ولا بد أن تنوي الصيام وتصوم، لكن لو خشي على نفسه أفطر اضطرارا وإلا يصوم، لا بد من الصوم. فائدة في أصحاب سيارات الأجرة والجلابين والذين يسافرون في مصالح المسلمين، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ويفطر من عادته السفر ولو كان عادته السفر، إذا كان له بلد يأوي إليه كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السلع، والمكاري الذي يكري دوابه صاحب سيارة الإجرة مثلا، وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين ونحوهم، وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه، مثل الطيارين مثلا، هؤلاء يفطرون يجوز ولو كانوا يسافرون أياما كثيرة جدا، ولو كانوا يسافرون طيلة الشهر ولو كان عادتهم السفر يجوز لهم الإفطار. قال رحمه الله: فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر، لأن السفينة صارت بمثابة البيت بالنسبة له. قال: وأهل البادية كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان، إذا كانوا في حال ضعنهم من المشتى إلى المصيف ومن المصيف إلى المشتى فإنهم يقصرون ويفطرون، وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا وإن كانوا يتتبعون المراعي، والله أعلم. وفائدة بالنسبة للتطعيم، أفتى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله لما سئل عن التوتين أو التطعيم ضد الجدري أنه لا يفطر. وفائدة في رجل أصبح لا يدري أن رمضان قد دخل فأكل وشرب ثم علم أنه رمضان فجامع أهله، قال: ما دام أكلت وشربت. فتوى الشيخ عبد العزيز: عليه الكفارة المغلظة مع القضاء. فائدة في من شرع في الاستمناء ولكنه لم ينزل هل يفطر؟ فأجاب الشيخ حفظه الله: ليس بالظاهر لا يفطر، لكن هذا ينتهي حرمة الشهر عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. شرع في مفطر من المفطرات ولو كان ما وصل إلى الدرجة التي تفطر، لكنه يجب عليه أن يحفظ نفسه. فرق بعض أهل العلم بين الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والحائض والنفساء إذا طهرت والمريض وبين المريض إذا شفي والمسافر إذا قدم والمجنون إذا أفاق، عند بعضهم أنهم كلهم عليهم القضاء وإمساك اليوم. وقال بعضهم بالتفريق: المجنون إذا أفاق والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم يمسكون بقية اليوم لأنهم صاروا من أهل الوجوب ولا قضاء عليهم، بخلاف الحائض إذا طهرت والمسافر إذا أقام، فهؤلاء يلزمهم القضاء. ومنهم من رأى الإمساك والقضاء على الجميع. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الصالحين، وأن يوفقنا لبلوغ شهر رمضان ولصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.